مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. العصفور الأزرق. للكاتبين عابد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. الراوي مازن الهشلمون. شارك في الأداء نرمين عبد الله. كان تاجر شاب يجلس في دكان لبيع الملابس في انتظار قدوم أحد الزبائن، عندما أقبلت نحوه امرأة طويلة شقراء ترافقها الفتنة في كل خطوة من خطواتها. فعرض عليها طائفة من القمصان الجميلة وأخذت تلبس القميص منها ثم تخلعه لتلبس غيره. فسأل: ما اسمك؟ جرادة. أنت جميلة جدا يا جرادة. ربما. هل أنت متزوجة؟ لا. أحبك كثيرا. نعم. أود أن أتزوجك. ألست متزوجا؟ بلى، عندي 4 زوجات. كيف يمكنني أن أعيش مع زوجاتك؟ اطمئني، لن تعيشي معهن، سأطلقهن جميعا وسأرسلهن إلى بيت الهجران. أنا واثقة بما تقول، ولكن... ولكن ماذا؟ إن لي شرطا وحيدا يجعل من المستحيل عليهن اختطافك من بين ذراعي في المستقبل. نعم. أن أسمل عيونهن وأخذها وأحتفظ بها عندي. أنت مصرة؟ قلت إنك تحبني. نعم، قبلت. وفي اليوم التالي أصبحت الشقراء الفاتنة سيدة القصر، ووضعت الزوجات 4 في بيت الهجران، وكانت تبعث إليهن أحياناً سلة يتلمسن فيها كسر الخبز الجاف وكوز الماء، ويشكون إلى الله ما يلقينه من عذاب وحرمان في بيت الهجران. وفي ذلك الظلام الدامس الذي عرفته الزوجات 4، وضعت إحداهن مولوداً ذكراً، فخلعت بعض ثيابها وجعلتها قماطاً له، ثم أرضعته من ثديها الذاوي قطرات قليلة من الحليب، وسألت صاحباتها عن اسم جميل تسميه به، فاتفقن على أن يكون اسمه حسناً. ولقي حسن عطفاً بالغاً من الزوجات 4، وكثيراً ما كن يدفئنه بأجسادهن ويحملنه ويلاعبنه ويبتهلن إلى الله أن يرحمهن ويرحم هذا الطفل البريء، فينقلهن وينقله من الظلمات إلى النور. كبر حسن وهو يرى كل واحدة منهن أماً له، وكان دقيق العظم، خفيف اللحم، نشيطاً، وسرعان ما أخذ يتسلق إلى النافذة ويخبر أمهاته بما يراه في المطبخ القريب من مأكولات شهية، وكن يحذرنه من أن يراه أحد فيخطفه عندئذ، ولا ينعمن بقربه منهن أبدا. وأخذ حسن يرقب المطبخ، فإذا وجده خاليا انسل إليه، فخطف ما أمكنه خطفه من أرز ولحم وفاكهة، وجاء بها إلى أمهاته، فأكلن وشكرن الله فضله ونعمته، وزادت ثقتهن بالخلاص مما هن فيه. وذات يوم رجع الأب إلى المطبخ فوجد فيه صبيا عاريا، فدهش أشد الدهشة، ولكنه حين تفرس في وجهه رأى فيه مشابهة واضحة منه، فشك في أمره، ثم سأله عن اسمه واسم أمه، فأخبره حسن باسمه وأسماء أمهاته 4. وعندئذ عرف التاجر حقيقة الصبي، فقربه منه وأخذه معه إلى المنزل، وأخذ يهتم بإيفاء الزوجات الأربع حقهن من الطعام والشراب، ينقلهما حسن إليهن دون رقيب. وضاقت جرادة ذرعا بما لقيه حسن من إكرام الجميع، ولكنها تظاهرت بمحبته والعطف عليه، وكانت في واقع الأمر تخفي غير ما تظهر وتدبر في نفسها أمرا. كان حسن شابا يافعا عندما دعاه أبوه إليه وقال: إن زوجتي جرادة مريضة. هل فحصها الطبيب؟ نعم. وماذا قال؟ قال إن دواءها في قلب الجمل الأزرق. وماذا يكون هذا الجمل؟ لا أدري. وأين يكون؟ لا أدري، لعله في أبعد مكان في الغرب، وأنت وحدك الذي تستطيع إحضار هذا الدواء كما تقول جرادة. الله المستعان. وانطلق حسن نحو الغرب، وظل يمشي حتى دخل مملكة الغيلان. وعند مغارة واسعة فيها وجد غولة ضخمة تتشمس، فاقترب منها وسلم عليها وقص الشعر الذي ظلل عينيها ولقمها كثيرا من الحلوى، فابتسمت له وسألته عن غايته، ولما أخبرها بها قالت: اسمعي يا حسن، إن الجمل الأزرق من الغيلان الشريرين وليس منا، وهو أبو جرادة الغولة الشريرة، وهي لم ترسلك لتجلب قلب أبيها لها، بل لتقتلك وتتخلص منك. على كل حال اذهب إلى أختي حلوة وبلغها سلامي، وقل لها تعطيك السيف المسحور الذي يمكنك أن تقتل به الجمل الأزرق. ودع حسن الغولة الطيبة وذهب إلى أختها حلوة، فلما وصلها أعطته السيف المسحور ودلته على مكان الجمل الأزرق، وحذرته من الاقتراب منه وهو مستيقظ. ولما وصل مكان الجمل الأزرق وجده نائما مفتوح العينين، فضربه ضربة قاتلة بالسيف المسحور فسقط على الأرض، وتركه يتشحط في دمه إلى أن لفظ آخر أنفاسه. وعندئذ بقر بطنه بالسيف واستخرج قلبه منه، وكر عائدا إلى الغولة الطيبة. وفرحت الغولة الطيبة فرحا شديدا بقتل الجمل الأزرق، وهنأت حسنا بالسلامة. وعندما سألها عن طريق قصيرة لوصول بلده قالت له: خذ هذا الحصان المسحور فاركبه، تصل في ثوان معدودات، وانتبه إلى السلك المثبت في رأسه، فإنك حين تحركه إلى أعلى يرتفع الحصان في الجو، وإذا حركته إلى أسفل هبط نحو الأرض، أما إذا تركته كما هو فإنه يظل متحركا في الاتجاه نفسه، وإذا وصلت سالما إلى بلدك فخلي سبيله عندئذ، وسيعود تلقائيا إلى هنا. وفعل حسن ما أمرته الغولة الطيبة، وعاد إلى بيت أبيه، وكان أول عمل قام به زيارة أمهاته، ثم التوجه إلى أبيه وإخباره بما وقع له وحقيقة الغولة جرادة، وأن الجمل الأزرق الذي قتله لم يكن سوى أبيها، ولكن أباه بقي صامتا ولم يعلق على ما سمعه بشيء. وذهب حسن مع أبيه إلى جرادة، حتى إذا بلغ سريرها ابتسم وتظاهر بالسرور وهو يدفع إليها قلب الجمل الأزرق، وقال: أخيراً أخيراً جئتك بالدواء. فارتعبت، ولكنها تظاهرت بالسرور وقالت: شكراً لك يا حسن، لقد تعبت كثيراً من أجلي. ورد بقوله: هذا واجبي ولا شكر على واجب. ساءت صحة جرادة كثيراً بعد تيقنها من مصرع أبيها، وشحب لون وجهها حتى صار في صفرة الليمون الذابل، وخافت على نفسها الموت، فقالت لزوجها: إذا بقيت هكذا فسأموت من هذا الداء وشيكاً، ولن يشفيني منه سوى شربة من ماء عين الحياة. أين تقع عين الحياة هذه؟ لا أدري، في مكان ما في الغرب، ولكن حسناً يستطيع الوصول إليها. وانطلق حسن إلى بلد الغيلان، فمر بالغولة الطيبة ثم بأختها حلوة التي دلته على طريق عين الحياة، وقالت له إن من دونها شجرة تحمل 80 جرسا، وعليه أن يطليها جميعا بالعجين لكي لا يدق أي من الأجراس، وإلا فإن الحراس من الغيلان سينقضون عليه ويمزقونه إربا إربا. وعلى أي حال، إذا حدث طارئ فعليه أن يقول لهم إنه ابن حلوة وسيخلون سبيله آنذاك. ولما بلغ حسن الشجرة طلى جميع الأجراس بالعجين ونسي واحدا منها، فدق الجرس بعد حين، وعندئذ هجم الحراس عليه فصاح: أنا ابن حلوة، أنا ابن حلوة، أنا ابن حلوة. فأخلوا سبيله ومضى إلى عين الحياة، فملأ قربة من مائها وقفل راجعا إلى أمه حلوة، وأخذت حلوة القربة وأعطته قدر فنجان من الماء فحسب، ثم قدمت له الحصان المسحور فركبه وطار عائدا إلى منزل أبيه. وقدم حسن الماء إلى جرادة فشربته واستردت عافيتها ونضارتها، وشكرت لحسن ما بذله من جهد في سبيله. لم تكن جرادة صادقة في شكرها لحسن، فقد عادت بعد حين إلى التمارض والشكوى، وقالت لزوجها: قل لحسن يحضر لي العصفور الأزرق، أنا مريضة جدا. العصفور الأزرق؟ هل في الدنيا عصفور كهذا؟ نعم، حسن يستطيع إحضاره. أخاف أن تتعرض حياة حسن للخطر. قلت إنك تحبني. نعم. أما زلت كذلك؟ بلى. هل تخاف على حسن القوي ولا تخاف على صحة الضعيفة؟ ورمقته بنظرة آسرة من عينيها الزرقاوين، فاستكان وقال: سمعا وطاعة. وذهب إلى حسن ورجاه أن يبحث عن العصفور الأزرق، وتمنى له العودة بالسلامة من سفره. وانطلق حسن إلى بلد الغيلان، وهناك قابل الغولة الطيبة وأختها حلوة، فلما تحدث إلى حلوة عن العصفور الأزرق أبدت دهشة كبيرة من طلبه، وقالت: إن العصفور الأزرق هو روح جرادة، وإن موته يعني موتها أيضا، ولكن هناك ما يحول دون الوصول إليه، فهو موجود في زجاجة في قلعة الغيلان البعيدة، في قاعة أرواح الغيلان، وإذا حالفك الحظ وحصلت على تلك الزجاجة قبل إخراج العصفور منها، فإنه سيموت وتموت معه جرادة على الفور. وقدمت حلوة إليه الحصان المسحور فركبه على الفور، وحلق به الحصان مسرعا وكأنه يسبح في بحر من الهواء، حتى حط على سطح قلعة الغيلان، وهناك ترجل حسن عنه وهبط على الدرج، وفي طريقه سمع أنينا خافتا صادرا من إحدى الغرف. ودخل حسن الغرفة فوجد فتاة ملقاة على الأرض والدم ينزف من جسدها، فسألها عن شأنها فأخبرته أنها بنت ملك الصين، وأن غولا شريرا هاجم قصر أبيها فقتل أبويها وإخوتها وخطفها وجاء بها إلى هذه القلعة، وقد راودها عن نفسها فاستعصمت وأقسمت لا تمكنه من نفسها ولو مزقها إربا إربا. وسألها حسن عن غرفة الأرواح فدلته عليها وحذرته من الاقتراب منها لكثرة الحراس، ولكنه لم يجد أحدا منهم هناك، فقد كان جميع الغيلان في قاعة الاحتفالات يسكرون ويعربدون. ودخل حسن غرفة الأرواح فوجد عددا كبيرا من الزجاجات فيها، وكانت كل واحدة منها تحتوي على روح في هيئة طائر أو حيوان صغير أو كائن حي غيرهما. وبحث حسن عن العصفور الأزرق فأخرجه من زجاجته بلطف ووضعه في جيبه، ثم أخذ يركل الزجاجات برجله حتى تكسرت جميعا. وعاد حسن إلى الفتاة فأخذها إلى سطح القلعة وأردفها خلفه على الحصان المسحور، وطار عائدا إلى حلوة ففرحت لمقدمه، وسقى الفتاة ماء عين الحياة فعاد إليها نشاطها وحيويتها وبدت غاية من الجمال. وبعد لحظات كان حسنا وفتاته الجميلة قد عادا إلى منزل أبيه، وهناك زار أمهاته أولا ثم أباه الذي مضى معه إلى جرادة. ولما بلغاها سألت حسنا بلهفة: هل أحضرت العصفور الأزرق؟ نعم، هو في جيبي. أعطيني إياه. هذا غير ممكن، وحاولت أن تهجم على حسن لاختطاف العصفور، ولكنه ضغط عليه في جيبه فاضطربت جرادة وكادت تسقط على الأرض. وزاد حسن ضغطه على العصفور فأخذت تصرخ وهي تحس بروحها تكاد تخرج من جسدها. قال حسن: أحضري عيون أمهاتي يا جرادة. عيون أمهاتك؟ ماذا تعني؟ عيون زوجات والدي، إذا لم تحضريها على التو فسأخنق العصفور الأزرق. ذهبت جرادة إلى مخدعها، وبعد قليل قدمت العيون الثماني في طبق إلى حسن فسكب فيه قليلا من ماء الحياة، وأمر جرادة بالبقاء في موضعها، ثم مضى إلى أمهاته الأربع. وأعاد حسن عيني كل أم إلى جفنيها وسكب عليهما ماء الحياة، وبعد لحظات عاد إليهن بصرهن فتدافعن نحو حسن يقبلنه ويعانقنه، وقلوبهن ترقص في صدورهن من شدة الفرح. والتفت حسن إلى أمهاته باكيا وقال: رب لقد رحمتهن كما ربينني صغيرا. وسألنه عن جرادة: يردن أن يأكلنها أكلا. فتناول العصفور الأزرق من جيبه وقال لهن: هذا روح جرادة. وضغط عليه ضغطة أزهقته ورمى به إلى الأرض، وذهب الجميع ليروا جرادة فلم يجدوها كما عهدوا، بل وجدوا في مكانها غولة قبيحة ميتة، فحفروا لها قبرا كبيرا ودفنوها فيه. وتمت فرحتهم جميعا بزواج حسن من فتاته الجميلة، وأقيمت لهما الأفراح والليالي الملاح، وعاشوا في أهنأ بال وأسعد حال.